بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مجلسنا الثالث من مجالس سماع كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفية، فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما يستدل به على أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية، وذلك هو اعتقاد أبي القاسم الذي تلقاه عن أبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسرائيلي، وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة، لكنه مقصر عن ذلك ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزيادة تخالف ما كانوا عليه. والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف، وهذا هو الذي كان يجب أن يذكر، فإن في الصحيح الصريح المحفوظ عن أكابر المشايخ مثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي ومعروف الكضخي إلى الجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثال هؤلاء ما يبين حقيقة مقالات المشايخ. وقد جمع كلام المشايخ إما بلفظه أو بما فهمه هو غير واحد، فصنف أبو بكر محمد بن إسحاق الكلهبابي كتاب التعرف لمذاهب التصوف، وهو أجود مما ذكره أبو القاسم وأصوب وأقرب إلى مذهب سلف الأمة وأئمتها وأكابر مشايخها، وكذلك معمر بن زياد الأصفهاني شيخ الصوفية وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي جامع كلام الصوفية، هما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم. وأبو عبد الرحمن وإن كان أدنى الرجلين فقد كان ينكر مذهب الكلابية ويبدعهم، وهو المذهب الذي ينصره أبو القاسم، وله في ذم الكلام مصنف يخالف ما ينصره أبو القاسم، وأبو عبد الرحمن أجل من أخذ عنه أبو القاسم كلام المشايخ، وعليه يعتمد في أكثر ما يحكيه، فإن له مصنفات متعددة، وكذلك عامة المشايخ الذين سماهم أبو القاسم في رسالته لا يعرف عن شيخ منهم أنه كان ينصر طريقة الكلابية والأشعرية التي نصرها أبو القاسم، بل المحفوظ عنهم خلافها، ومن صرح منهم فإنه يصرح بخلافها حتى شيوخ عصره الذين سماهم، حيث قال: فأما المشايخ الذين عاصرناهم والذين أدركناهم وإن لم يتفق لنا لقياهم، مثل الأستاذ الشهيد لسان وقته وواحد عصره أبي علي الدقاق، والشيخ شيخ وقته أبو عبد الرحمن السلمي وأبي الحسن علي بن جهضم مجاور الحرم، والشيخ أبي العباس القصاب بطبرستان، وأحمد الأسود الدينوري، وأبي القاسم الصيرفي بنيسابور، وأبي سهر الخشاب الكبير بها، ومنصور بن خلف المغربي، وأبي سعيد الماليني، وأبي طاهر الجحدري قدس الله أرواحهم، وغيرهم. فإن هؤلاء المشايخ مثل أبي العباس القصابي له من التصاريف المشهورة في السنة ومخالفة طريقة الكلابية الأشعرية ما ليس هذا موضعه، وكذلك سائر شيوخ المسلمين من المتقدمين والمتأخرين الذين لهم لسان صدق في الأمة، كما ذكر الشيخ يحيى بن يوسف الصرصري ونظمهم في قصائده عن الشيخ علي بن إدريس شيخه أنه سأل قطب العارفين أبا محمد عبد القادر بن عبد الله الجيلي فقال: يا سيدي، هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل؟ فقال: ما كان ولا يكون. وكذلك نقل الشيخ شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردي، وحدثنيه عنه الشيخ عز الدين عبد الله بن أحمد بن عمر الفاروثي أنه سمع هذه الحكاية منه، ووجدتها معلقة بخط الشيخ موفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي. قال السهروردي: كنت قد عزمت على أن أقرأ شيئا من علم الكلام، وأنا متردد هل أقرأ الإرشاد لإمام الحرمين أو نهاية الإقدام للشهرستاني أو كتاب شيخه، فذهبت مع خالي أبي النجيب وكان يصلي بجنب الشيخ عبد القادر. قال: فالتفت الشيخ عبد القادر وقال لي: يا عمر، ما هو من زاد القبر؟ فرجعت عن ذلك، فأخبر أن الشيخ كاشفه بما كان في قلبه ونهاه عن الكلام الذي كان ينسب إليه القشيري ونحوه. وكذلك حدثني الشيخ أبو الحسن ابن غانم أنه سمع خاله الشيخ إبراهيم بن عبد الله الأرموي أنه كان له معلم يقرئه وأنه أقرأه اعتقاد الأشعرية المتأخرين. قال: فكنت أكرر عليه، فسمع والذي والشيخ عبد الله الأرمني قال فقال ما هذا يا إبراهيم؟ فقلت هذا علمنيه الأستاذ. فقال يا إبراهيم اترك هذا، فقد طفت الأرض واجتمعت بكذا وكذا ولي لله، فلم أجد أحدا منهم على هذا الاعتقاد، وإنما وجدته على اعتقاد هؤلاء. وأشار إلى جيرانه أهل الحديث والسنة من المقادسة الصالحين إذ ذاك. وحدثني أيضا الشيخ محمد بن أبي بكر بن قوام أنه سمع جده الشيخ أبا بكر بن قوام يقول إذا بلغك عن أهل المكان الفلاني سماه للشيخ محمد، إذا بلغك أن فيهم رجلا مؤمنا أو رجلا صالحا فصدق، وإذا بلغك أن فيهم وليا لله فلا تصدق. فقلت ولم يا سيدي؟ قال لأنهم أشعرية، وهذا باب واسع، ومن نظر في عقائد المشايخ المشهورين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن مسافر والشيخ أبي البيان الدمشقي وغيرهم وجد من ذلك كثيرا. وجد أنه من ذهب إلى مذهب شيء من أهل الكلام وإن كان متأولا ففيه نقص وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين. ووجد أنه من كان ناقصا في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباعه ومحبته وبعض ما يخالف ذلك وذنبه، بحيث يكون خاليا عن اعتقاد كمال السنة واعتقاد البدعة، تجده ناقصا عن درجة أولياء الله الراسخين في معرفة اعتقاد أهل السنة واتباع ذلك، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وما ذكره أبو القاسم في رسالته من اعتقادهم وأخلاقهم وطريقتهم فيه من الخير والحق والدين أشياء كثيرة، ولكن فيه نقص عن طريقة أكثر أولياء الله الكاملين، وهم نقاوة القرون الثلاثة ومن سلك سبيلهم. ولم يذكر في كتابه أئمة المشايخ من القرون الثلاثة، وما ما في كتابه من الفوائد في المقولات والمنقولات ففيه أحاديث وأحاديث ضعيفة بل باطلة، وفيه كلمات مجملة تحتمل الحق والباطل رواية ورأيا، وفيه كلمات باطلة في الرأي والرواية، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فكتبت من تمييز ذلك ما يسره الله، واجتهدت في اتباع سبيل الأمة الوسط الذين هم شهداء على الناس دون سبيل من قد يرفعه فوق قدره في اعتقاده وتصوفه على الطريقة التي هي أكمل وأصح مما ذكره علما وحالا وقولا وعملا واعتقادا أو واقتصادا، أو يحطه دون قدره فيهما ممن يسره في ذم أهل الكلام أو يذم طريقة التصوف مطلقا، والله أعلم. والذي ذكره أبو القاسم فيه الحسن الجميل الذي يجب اعتقاده واعتماده، وفيه المجمل الذي يأخذ المحق والمبطل، وهذان قريبان، وفيه منقولات ضعيفة ونقول عمن لا يقتدى بهم في ذلك فهذان مردودان، وفيه كلام حمله على معنى وصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هو. ثم إنه لم يذكر عنهم إلا كلمات قليلة لا تشفي في هذا الباب، وعنهم في هذا الباب من الصحيح الصريح الكبير ما هو شفاء للمقتدى بهم الطالب لمعرفة أصولهم، وقد كتبت هنا نكتة يعرف بها الحال. قال القشيري رحمه الله اعلموا أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد أمرهم على أصول صحيحة في التوحيد، صانوا بها عقائدهم عن البدع، ودانوا بما وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل. قلت هذا كلام صحيح، فإن كلام أئمة المشايخ الذين لهم في الأمة لسان صدق كانوا ما على ما كان عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل، وهذه الجملة يتفق على إطلاقها عامة الطوائف المنتسبين إلى السنة وإن تنازعوا في مواضع هل هي تمثيل أو تعطيل. قال أبو القاسم عرفوا ما هو حق القدم وتحققوا بما هو نعت الموجود عن العدم، وكذلك قال سيد هذه الطائفة الجنيد رضي الله عنه التوحيد إفراد القدم من الحدث. قلت هذا الكلام فيه إجمال، والمحق يحمله محملا حسنا وغير المحق يدخل فيه أشياء. والقشيري مقصوده ما يذكره أهل الكلام من تنزيه القديم عن خصائص المحدثات، وهذا متفق عليه بين المسلمين، لكن التنازع بينهم في كثير من الصفات، هل هي من خصائص المحدثات التي يجب تنزيه القديم عنها أو هي من لوازم الموجود التي يكون نفيها تعطيلا. وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ، وهو التوحيد في القصد والإرادة وما يدخل في ذلك من الإخلاص والتوكل والمحبة، وهو أن يفرد الحق سبحانه وهو القديم بهذا كله فلا يشركه في ذلك محدث وتمييز الرب من المربوب في اعتقادك وعبادتك، وهذا حق صحيح وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. ومما يدخل في كلام الجنيد تمييز القديم عن المحدث وإثبات مباينته له، بحيث يعلمه ويشهد أن الخالق مباين للخلق خلافا لما دخل فيه الاتحادية من المتصوفة وغيرهم من الذين يقولون بالاتحاد معينا أو مطلقا. ولهذا أنكر هؤلاء على الجنيد قوله هذا، كما أنكره عليه ابن العربي الطائي كبير الاتحادية. قال أبو القاسم: وأحكم أصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد، كما قال أبو محمد الجريري: من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده زلت به قدم الغرور إلى مهوات التلف. قال أبو القاسم: يريد بذلك أن من ركن إلى التقليد ولم يتأمل دلائل التوحيد سقط عن متن النجاة ووقع في أسر الهلاك. قلت: المشايخ لا يشيرون إلى الطريق التي سلكها المتكلمون من الاستدلال بالأجسام والأعراض وما يدخل في ذلك، بل هم منكرون لذلك، كما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وشيخ الإسلام الأنصاري وغيرهما عنهم. وأبو القاسم يرى صحة هذه الطريق، وهذا من المواضع التي خالف فيها مشايخ القوم. وقد ذكر أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي علي بن الكاتب، وقد صحب أبا علي الروذباري وغيره، وتأخر بعد 400، قال: المعتزلة نزهوا الله من حيث العقل فأخطأوا، والصوفية نزهوه من حيث العلم فأصابوا. قلت: العلم في لسان الصوفية وصاياهم كثيرا ما يريدون به الشريعة، كقول أبي يعقوب النهر جوري: أفضل الأحوال ما قارن العلم، وكقول أبي يزيد: عملت في هذه المجاهدة 30 سنة فما وجدت أشد علي من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لبقيت، واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد. وهذا كقول سهل بن عبد الله التستري: كل فعل تفعله بغير اقتداء طاعة أو معصية فهو عيش النفس، وكل فعل تفعله بالاقتداء فهو عذاب على النفس. وقال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. وقال صاحبه أحمد بن أبي الحواري: من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله. وقال أبو حفص النيسابوري: من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. وقال الجنيد بن محمد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أبو عثمان: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال أبو حمزة البغدادي: من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلا الله إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله. ومن لفظ العلم في كلامهم قول أبي عثمان النيسابوري: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم. ومنه قول أبي الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقتربن منه. وقال: عز الأشياء في زماننا شيئان: عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت جدي أبا عمرو ابن نجيد يقول: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. وسئل عن التصوف فقال: الصبر تحت الأمر والنهي. وسبب تعبيرهم عن الشريعة بالعلم أن القوم أصحاب إرادة وقصد وعمل وحال، هذا خاصتهم، لكن قد يعمل أحدهم تارة بغير العلم الشرعي، بل بما يدركه ويجد إرادته في قلبه وإن لم يكن ذلك مشروعا مأمورا به. وهذا كثيرا ما يبتلى به كثير منهم من تقديم علمهم بالذوق والوجد على موجب العلم المشروع، ومن العمل بذوق ليس معه فيه علم مشروع. ولا ريب أن هذا من اتباع الهوى بغير هدى من الله، وهو مما ذم الله به النصارى الذين يضارعهم في كثير من أمورهم المنحرفون من الصوفية والعباد، ولهذا جعله سهل من حظ النفس. ولهذا استضعف أبو يزيد متابعة العلم، فإن مجاهدة هوى النفس يفعلها غالب النفوس، مثل عبادات المشركين وأهل الكتاب من الرهبان وعباد الأنداد ونحوهم، وكل ذلك من هذا الباب، ولهم من الزهد والمجاهدة في العبادة ما لا يفعله المسلمون، لكنه باطل ليس بمشروع، ولهذا لا ينتج له من النتائج إلا ما يليق به. والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة. فالمهتدون من مشايخ العباد والزهاد يوصون باتباع العلم المشروع، كما أن أهل الاستقامة من العلم يوصون بعلمهم الذي يسلكه أهل الاستقامة من العباد والزهاد. وأما المنحرفون من الطائفتين فيعرضون عن المشروع إما من العلم وإما من العمل، وهما طريق المغضوب عليهم والضالين. قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى. ولهذا قصد أبو القاسم في الرسالة الرد على هؤلاء، ولما ذكر المشايخ الذين ذكرهم قال: هذا ذكر جماعة من شيوخ هذه الطائفة، كان الغرض من ذكرهم في هذا الموضع التنبيه على أنهم كانوا مجمعين على تعظيم الشريعة، متصفين بسلوك طريق الرياضة، متفقين على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من آداب الديانة، متفقين على أن من خلى عن المعاملات والمجاهدات ولم يبني أمره على أساس الورع والتقوى كان مفتريا على الله سبحانه فيما يدعيه، مفتونا هلك في نفسه وأهلك من اغتر به ممن ركن إلى أباطيله. وإذا عرف معنى لفظ العلم في اصطلاحهم فقول أبي علي ابن الكاتب: الصوفية نزهوه من حيث العلم، أي من جهة الشرع وهو الكتاب والسنة، فنزهوه عما نزه عنه نفسه فأصابوا. وأما المعتزلة فنزهوه بقياس عقلهم وأهوائهم، أرادوا أن ينفوا عنه كل صفة موجودة لظنهم أن ذلك تشبيه، ولم يهتدوا إلى أن الخالق يوصف بما يليق به والمخلوق يوصف بما يليق به، وأن الاسم وإن كان متفقا فالإضافة إلى الله تخصصه وتقيده بما ينفي عنه مماثلة الخلق. وهذا الذي ذكره الشيخ أبو علي من أن الصوفية يخالفون المعتزلة فأمر متفق عليه، فإن أصول الصوفية لا تلائم نفي الصفات، بل هم أبعد الناس عن الاعتزال في الصفات والقدر. ومن المعلوم أن طريقة الكلام في الجواهر والأعراض في أدلة أصول الدين ومسائله هي الطريقة التي سلكها المعتزلة وأخذها عنهم متكلمة الصفاتية من الأشعرية ونحوهم، وهي الطريقة التي أشار إليها أبو القاسم. فعلم أن القوم مخالفون لهذه الطريقة الكلامية التي أشار أبو القاسم إلى بعضها. وكذلك قد ذكر أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي الحسن ابن الصايغ، وزمنه زمن ابن الكاتب سنة 300، قال: وكان من كبار المشايخ. وقال أبو عثمان المغربي: ما رأيت من المشايخ أنور من أبي يعقوب النهرجوري ولا أكثر هيبة من أبي الحسن ابن الصايغ. قال القشيري: سئل ابن الصايغ عن الاستدلال بالشاهد على الغائب فقال: كيف يستدل بصفات من له مثل ونظير على صفات من لا مثل له ولا نظير؟ والاستدلال بالشاهد على الغائب في إثبات الصفات هي طريقة شيوخ أبي القاسم من المتكلمين الذين يجمعون بين الشاهد والغائب في الحد والدليل والشرط والعلم لإثبات الحياة والعلم وسائر الصفات. فقد رد شيخ أبو الحسن هذه الطريقة. ومما يبين هذا أن أعظم المشايخ الذين أخذ عنهم أبو القاسم جمعا لكلام مشايخ الصوفية وتأليفا له ورواية له هو الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، فإن القشيري لم يدرك شيخا أجمع لكلام القوم وأحرص على ذلك وأرغب فيه منه، ولهذا صنف في ذلك ما لم يصنفه نظراؤه. كما أن الذين أدركوا عصر أبي القاسم من مشايخ القوم لم يكن فيهم أقوابا بهذا الباب من شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، لا سيما في المعرفة بأخبار القوم وكلامهم وطريقهم، فإنه في ذلك ونحوه من أعلم الناس، وكان إماما في الحديث والتفسير وغير ذلك. ومع هذا فالشيخ أبو عبد الرحمن وشيخ الإسلام كلاهما له مصنف مشهور في ذم طريقة الكلام التي يدخل فيها كثير مما ذكره أبو القاسم من الدلائل والمسائل، حتى ذكر شيخ الإسلام في كتابه قال: سمعت أحمد بن أبي نصر يقول: رأينا محمد بن الحسين السلمي يلعن الكلابية. ومحمد بن الحسين السلمي هو الشيخ أبو عبد الرحمن أعرف مشايخ أبي القاسم القشيري بطريقة الصوفية وكلامهم. ومعلوم أن القوم من أبعد الناس عن اللعن ونحوه لحظوظ أنفسهم، ولولا أن أبا عبد الرحمن كان الذي عنده أن الكلابية مبينون لمذهب الصوفية المبينات العظيمة التي توجب مثل هذا لما لعنهم أبو عبد الرحمن هذا، والكلابية هم مشايخ الأشعرية، فإن أبا الحسن الأشعري إنما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب، وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقة. وقد جمع أبو بكر بن فورك شيخ القشيري كلام ابن كلاب والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول، ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعده، فإنه انتشر في أثناء المئة الرابعة لما ظهرت كتب القاضي أبي بكر بن الباقلاني ونحوه. وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر المنتصر لأبي الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، موافقا للشيخ أبي علي الأهوازي المصنف في مثالب الأشعري، مع كون ابن عساكر رد على الأهوازي ذنبه وثلبه له، لكن وافقه في ذلك. فذكر أبو علي الأهوازي أنه مذ قوي مذهبه أقل من 30 سنة، والأهوازي توفي سنة 45 و400. قال ابن عساكر: وقوله إن مذ قوي ذلك أقل من 30 سنة، فالعمري إنه إنما اشتهرت هذه النسبة من الأزمنة في عصر القاضي أبي بكر بن الباقلاني ذي التصانيف المستحسنة المنتشرة في بغداد وغيرها من البلدان والأمكنة. والمقصود أن هنا أن المشايخ المعروفين الذين جمع الشيخ أبو عبد الرحمن أسماءهم في كتاب طبقات الصوفية وجمع أخبارهم وأقوالهم دعما قبلهم من أئمة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين جمع أبو عبد الرحمن وغيره كلامهم في كتب معروفة، وهو الذي يتضمن أخبارهم كتاب الزهد للإمام أحمد وغيره، لم يكونوا على مذهب الكلابية الأشعرية، إذ لو كانت كذلك لما كان أبو عبد الرحمن يلعن الكلابية. فقال شيخ الإسلام الأنصاري: سمعت أحمد ابن حمزة وأبا علي الحداد يقولان: وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهاو ذي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية، وذكر عظم شأنه في الإنكار على أبي الفوارس القرمسيني وهجر ابنه إياه لحرف واحد. قال شيخ الإسلام: سمعت أحمد بن حمزة يقول: لما اشتد الهجران بين النهاوندي وأبي الفوارس سألوا أبا عبد الله الدينوري فقال: لقيت 1000 شيخ على ما عليه النهاوندي. وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه في ذم الكلام ما ذكر أيضا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري، فقال: أخبرني ابن أحمد حدثنا محمد بن حسين فقال: رأيت بخط أبي عمرو ابن مطر يقول: سئل ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال: بدعة ابتدعوها. ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزعي والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة، فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال. وقال محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت أحمد بن سعيد المعداني مروي، سمعت أبا بكر بن بسطام، سألت أبا بكر بن سيار عن الخوض في الكلام فنهاني عنه أشد النهي وقال: عليك بالكتاب والسنة وما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، فإني رأيت المسلمين في أقطار الأرض ينهون عن ذلك وينكرونه ويأمرون بالكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري: أخبرنا أحمد بن محمد بن العباس بن إسماعيل المقري، أخبرنا محمد بن عبد الله بن البيع وهو الحافظ الحاكم، سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن محمد المقري، سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من نظر في كتب المصنفة في العلم ظهر له وبان بأن الكلابية لعنهم الله كذبة فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي. قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف أحد بالتوحيد وفي أصول العلم مثل تصنيفي، فالحاكي عني خلاف ما في كتب المصنفة التي حملت إلى الأفاق شرقا وغربا كذبة فسقة. وقال شيخ الإسلام: وأخبرني أحمد بن حمزة حدثنا محمد بن حسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي يقول: بلغني أن بعض أصحاب أبي علي الجوزجاني سأله كيف الطريق إلى الله، قال: أصح الطرق وأعمرها وأبعدها من الشبه اتباع الكتاب والسنة قولا وفعلا وعقدا ونية، لأن الله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. فسأله كيف طريق اتباع السنة، قال: بمجانبة البدع واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام وأهله والتباعد عن مجالس الكلام وأهله ولزوم طريقة الاقتداء والاتباع. بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال شيخ الإسلام: أخبرني طب بن أحمد حدثنا محمد بن حسين وهو عبد الرحمن، سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله ابن شاذان الرازي، سمعت أبا جعفر الفرغاني، سمعت الجنيد بن محمد يقول: قل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب، والقلب إذا عري من الهيبة من الله عري من الإيمان. قال أبو القاسم: ونحن نذكر في هذا الفصل جملا من متفرقات كلامهم فيما يتعلق بمسائل الأصول، ثم نحرر على الترتيب بعدها ما يشتمل على ما يحتاج إليه في الاعتقاد على وجه الإيجاز. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت عبد الله بن موسى السلامي يقول: سمعت الشبلي يقول: جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. قال: وهذا صريح من الشبلي رضي الله عنه أن القديم لا حد لذاته ولا حروف لكلامه. قلت: هذا الكلام فيه استدراك من وجوه، أحدها أن الذي قال إنه تعالى معروف قبل الحدود وقبل الحروف لم يرد أن الخلق عرفوه قبل ذلك، فإنه قبل الخلق لم يكن خلق يعرفونه، وإنما أراد أنه عرف أنه كان قبل الحدود وقبل الحروف، فالظرف وهو قبل متعلق بالضمير في معروف لا بنفس المعرفة، اللهم إلا أنه يريد أنه يعرف نفسه قبل الحدود وقبل الحروف، فيكون هو العارف وهو المعروف، وهذا معنى صحيح يحتمله الكلام، والمقصود أنه كان قبل ذلك. ومعلوم أن اللام للتعريف، فإذا كان قبل الحدود وقبل الحروف فإنما أراد الحدود المعروفة لنا والحروف المعروفة لنا، وهي ما كان هو قبلها، وتلك ما للمخلوق من الحدود والحروف، ولا ريب أن الله كان قبل حدود المخلوقات وقبل أصوات العباد ومدادهم. فأما أن يكون هذا يقتضي أن الله لم يتكلم بحرف أو ليس له حقيقة في ذاته يتميز بها عن مخلوقاته، فليس هذا الكلام صريحا فيه، إذ لو أراد ذلك لقال: المنزه عن الحدود والحروف، ولم يقل قبل الحروف والحدود، فإن ما كان الرب قبله فهو صفة المخلوق، وأما ما ينزه الرب عنه فهو ممتنع ليس هو صفة له، ولا هو أيضا بعينه صفة للمخلوق، وإن كان المخلوق قد يوصف بنظيره. الوجه الثاني أن الكلام المجمل من كلامهم يحمل على ما يناسب سائر كلامهم، وهؤلاء أكثر ما يبتلون بالاتحادية والحلولية، الذين يجعلون الرب حالا في المخلوقات محدودا بحدودها متكلما بحروفها، حتى يجعلونه هو المتكلم على ألسنتهم، كما ذكر ذلك أبو القاسم في أول الرسالة لما ذكر ما أحدثه فاسد الصوفية، حيث قال: زال الورع وطوي بساطه، واشتد الطمع وقوي رباطه، وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة، وعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة، ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام، ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام، واستخفوا بأداء العبادات، واستهانوا بالصوم والصلاة، وركضوا إلى ميدان الغفلات، وركنوا إلى اتباع الشهوات، وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات والارتفاق بما يأخذونه من السوقة والنسوان وأصحاب السلطان، ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال، حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال، فادعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال، وأنهم قائمون بالحق تجري عليهم أحكامه، وهم محو ليس لله عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم، وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية واختطفوا عنهم بالكلية، وزالت عنهم أحكامه البشرية، وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية، والقائل عنهم غيرهم إذا نطقوا، والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل صرفوا، وهؤلاء كثير في المنتسبين إلى الصوفية، وعلى مثل ذلك قتل الحلاج. فالشبلي أمثاله يريدون أن يميزوا بين المخلوق والخالق لنفي مذهب الاتحاد والحلول، كما نقل عن الجنيدي: إفراد القدم عن الحدث. وكما قال أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب: ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، فذكر أنه معروف قبل الحدود والحروف، وهي ما عرف من حدود المخلوقين وحروفهم، وإذا كان معروفا قبل ذلك لم يكن محدودا بحدودهم ولا متكلما بكلامهم. الوجه الثالث أن أصول اعتقاد أئمة الطريق إلى الله لا يؤخذ مما يحكى عن مثل الشبلي، ولو كانت الحكاية صادقة، لما عرف من حال الشبلي وأنه كان يغلب عليه الوجد حتى يزول عقله وتحلق لحيته ويذهب به إلى المارستان ويسقط عنه التمييز بين الحق والباطل، ومن كان بهذه الحالة لم يجز أن يجعل كلامه وحده أصل يفرق به بين أئمة الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل، لكن يقبل من كلامه ما وافق فيه أئمة المشايخ وهو ما دل عليه الكتاب والسنة. وأقبح من ذلك أن يعتمد في اعتقاد أولياء الله في أصول الدين على كلام لم ينقل مثله إلا عن الحلاج، وقد قتل على الزندقة، وأحسن ما يقوله الناصر له إنه كان رجلا صالحا صحيح السلوك لا غك، غلب عليه الوجد والحال حتى عثر في المقال ولم يدري ما قال، وكلام السكران يطوى ولا يروى، فالمقتول شهيد والقاتل مجاهد في سبيل الله، دع ما يقوله من ينسبه إلى المخاريق وخلط الحق بالباطل. وليس أحد من مشايخ الطريق لا أولهم ولا آخرهم يصوب الحلاج في جميع مقاله، بل اتفقت الأمة على أنه إما مخطئ وإما عاص وإما فاسق وإما كافر، ومن قال إنه مصيب في جميع هذه الأقوال المأثورة عنه فهو ضال بل كافر بإجماع المسلمين. وإذا كان كذلك كيف يجوز أن يجعل عمدة لأهل طريق الله كلام لم يؤثر إلا عنه ولا يذكر في اعتقاد مشايخ طريق الله كلام أبسط منه وأكثر؟ وهو ما قال فيه: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت محمد بن محمد بن غالب قال سمعت أبا نصر أحمد بن سعيد الأسفنجاني يقول قال الحسين بن منصور ألزم الكل الحدث لأن القدم له، فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه، والذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه، والذي يؤلفه وقت يفارقه وقت، والذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه، والذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه، ومن آواه محل أدركه أين، ومن كان له جنس طالبه بكيف. إنه سبحانه لا يظله فوق ولا يقله تحت ولا يقابله حد ولا يزحمه عند ولا يأخذه خلف ولا يحده أمام ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يفقده ليس. وصفه لا صفة له وفعله لا علة له وكونه لا أمد له، تنزه عن أحوال خلقه، ليس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج، باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم. إن قلت متى فقد سبق الوقت ذاته، وإن قلت هو فالهاء والواو خلفه، وإن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده، فالحروف آياته، ووجوده إثباته، ومعرفته توحيده، وتوحيده تمييزه من خلقه. ما تصور في الأوهام فهو بخلافه، كيف يحل به ما منه بدأ أو يعود إليه ما هو أنشأ؟ لا تماثله العيون ولا تقابله الظنون، قربه كرامته وبعده إهانته، علوه من غير توقل ومجيئه من غير تنقل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن والقريب البعيد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلت هذا الكلام والله أعلم هل هو صحيح عن الحلاج أم لا، فإن في الإسناد من لا أعرف حاله، وقد رأيت أشياء كثيرة منسوبة إلى الحلاج من مصنفات وكلمات ورسائل، وهي كذب عليه لا شك في ذلك، وإن كان في كثير من كلامه الثابت عنه فساد واضطراب، لكن حملوه أكثر مما حمله، وصار كل من يريد أن يأتي بنوع من الشطح والطامات يعزوه إلى الحلاج عنه لكون محله أقبل لذلك من غيره، ولكون قوم ممن يعظم المجهولات الهائلة يعظم مثل ذلك. فإن كان هذا الكلام صحيحا فمعناه الصحيح هو نفي مذهب الاتحاد والحلول الذي وقع فيه طائفة من المتصوفة ونسب ذلك إلى الحلاج، فيكون هذا الكلام من الحلاج ردا على أهل الاتحاد والحلول، وهذا حسن مقبول. وأما تفسيره بما يوافق رأي أبي القاسم في الصفات فلا يناسب هذا الكلام. وقد يقال إن هذا الكلام فيه من الشطح ما فيه، وما زال أهل المعرفة يعيبون الشطح الذي دخل فيه طائفة من الصوفية، حتى ذكر ذلك أبو حامد في إحيائه وغيره، وهو قسمان: شطح هو ظلم وعدوان وإن كان من ظلم الكفار، وشطح هو جهل وهذيان والإنسان ظلوم جهول. قال أبو حامد: وأما الشطح فنعني به صنفين من الكلام أحدثه بعض المتصوفة، أحدهما الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة، حتى ينتهي قوم إلى دعوة الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب، فيقولون قيل لنا كذا وقلنا كذا، وتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس. قال: والصنف الثاني من الشطح كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائعة وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل، وهي إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط في عقله وتشوش في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه، وهذا هو الأكثر، وإما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره. قال: ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان. قلت: وهذا الكلام المحكي عن الحلاج فيه ما هو باطل وفيه ما هو مجمل محتمل، وفيه ما لا يتحصر له معنى صحيح بل هو مضطرب، وفيه ما ليس في معناه فائدة، وفيه ما هو حق، لكن اتباع ذلك الحق من غير طريق الحلاج أحسن وأشد وأنفع. فقوله ألزم الكل الحدث لأن القدم له يتضمن حقا، وهو أنه سبحانه القديم وما سواه محدث، ولكن ليس تعليله مستقيما ولا العبارة سديدة، فإن قوله ألزم الكل الحدث ظاهره أنه جعل الحدوث لازما لهم كما تجعل الصفات لازمة لموصوفها مثل الأكوان والألوان وغير ذلك، وليس كذلك، بل الحدوث لهم هو من لوازم حقيقتهم، فلا يمكن المخلوق أن يكون غير محدث حتى يلزم بذلك، بل هذا مثل قول القائل ألزم المخلوق أن يكون مخلوقا وألزم المصنوع أن يكون مصنوعا. وأما تعليل ذلك بقوله لأن القدم له، فليس كون القدم له هو الموجب لحدوثهم، إذ كونه موصوفا بصفة لا يمنع أن يوصف المخلوق بما يليق به من تلك الصفة، كما أن العلم له والحياة والكلام والسمع والبصر، وللمخلوق أيضا علم وحياة وكلام وسمع وبصر، فقد قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فتعليل إلزام الحدوث لهم بأن القدم له كلام ساقط، بل المخلوق محدث لنفس ذاته وعين حقيقته مثل كونه مربوبا ومصنوعا وفقيرا ومحتاجا، فإن هذه الصفات الناقصة المتضمنة احتياجه إلى الله وربوبية الله ثبتت له لنفس حقيقته، وإلزامه إياه الحدث يقتضي نفي القدم عنه ونفي أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه مستغن بنفسه عما سواه، فانتفاء هذه الصفات عنه هو ليس لأمر وجودي ولا لأجل أن الله متصف بها، بل هذه الصفات يمتنع ثبوتها له، ولكن قد تفسر بتأويل حسن كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقوله فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه، هذا الكلام يتضمن ثبوت الجسم وشيء ظهر بالجسم وعرض يلزمه، وعند الذين نصر أبو القاسم طريقتهم وسائر أهل الكلام ليس في المخلوق إلا جسم أو عرض، إذ الجوهر الفرد جزء من الجسم، فهذا الكلام لا يوافقه، ثم إنه في نفسه قد يقال هو من جنس الشطح لا حقيقة، فما الذي بالجسم ظهوره أهو الجسم أم غيره؟ إن كان هو الجسم لم يصح أن يقال الذي ظهوره هو الجسم، وإن كان غيره وسلم ذلك له فما الموجب لتخصيص ذلك بالكلام فيه دون الجسم؟ والعرض يلزم الجسم أبين من لزومه ما ليس بجسم، ثم إذا قيل إن العرض يلزمه هو طريقة بعض أهل الكلام المحدث في الاستدلال على حدوث الأجسام بلزوم الأعراض لها، وفي هذه الطريقة من الاضطراب ما قد ذكرناه في موضعه، وليست هذه طريقة المشايخ والعارفين. ومن أحسن ما يحمل عليه هذا الكلام أن قائله إن أراد به إبطال مذهب الحلول والاتحاد وظهور اللاهوت في الناسوت، وأن الرب سبحانه ليس حالا في شيء من المخلوقات ولا يظهر في شيء من الأجسام المصنوعات كما يقوله من يقول إنه ظهر في المسيح وفي علي وفي الحلاج ونحو ذلك كما يقوله أهل التعيين منهم، وكما يقوله من يقول بذلك في جميع المصنوعات على مذهب ابن العربي وابن سبعين ونحوهم، فقوله ألزم الكل الحدث أي جعله لازما لهم لا يفارقهم، فلا يصير المحدث قديما. وقوله الذي بالجسم ظهوره يعني أي شيء ظهر بهذه الأجسام مما يظن أنه الحق وأنه ظاهر في الأجسام، فالعرض يلزم ذلك الظاهر في الجسم كما يلزم ذلك الجسم، وحينئذ فيكون الظاهر في الجسم بمنزلة نفس الجسم، ليس بأن يجعل أحدهما ربا خالقا والآخر مخلوقا بأولى من العكس. وكذلك قوله الذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسكه، هذا رد على من يقول بقدم الروح أو بحلول الخالق في المخلوق، فإن أدوات الإنسان وهي جوارحه وأعضاؤه بها يكون اجتماع ذلك، وقوى الأدوات تمسك ذلك فيكون مفتقرا إليها محتاجا، والمحتاج إلى غيره لا يكون حقا غنيا بنفسه، فلا يكون هو الله، وليس في هذا تعرض لصفات الحق في نفسه نفيا وإثباتا بقبول مذهب ورد مذهب، إذ لم يقل أحد من الخلق إن الحق يجتمع بالأدوات، حتى أن من وصفه بالجوارح والأعضاء من ضلال المجسمة لا يقولون إن اجتماعه بها، وإن أريد باجتماعه بها أنه لا بد له منها، فقوله فقواها تمسكه هو مثل قوله إنه لا بد له منها، لا يكون أحدهما إبطالا للآخر، بل لزوم ذلك عندهم كلزوم صفاته له، وليس في ذلك فقر منه إلى غيره، كما أنه قائم بنفسه غني بنفسه ولا يقال إنه مفتقر إلى غيره، إذ ما هو من لوازم ذاته هو داخل في اسمه فلا يكون مفتقرا إلى غيره. وكذلك قوله الذي يؤلفه وقت يفارقه وقت، هذا منطبق على إفساد مذهب الاتحادية، فإن الآدمي يكون تأليفه وتركيبه في بعض الأوقات كما يكون تفريقه في بعض الأوقات، فلا يكون التأليف ولا التفريق لازما له، بل هو محتاج فيهما إلى غيره. وكذلك ما يقال إنه يتحد فيه أو يتحد به من اللاهوت هو مفارق له في وقت آخر. وأما قوله الذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه، فهذا كلام حسن وهو حق، وكل ما سوى الله فإنما يقيمه غيره، والله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي يقوم بنفسه ويقيم كل شيء، وكل ما يقيمه غيره فهو مضطر إلى ذلك الغير، فلا يكون ربا. وهذا فيه دلالة على أنه ليس في شيء من الإلهية والربوبية، إذ الضرورة لازمة لهم كلهم. وأما قوله الذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه، فقد يقال فيه شيئان: أحدهما أن ما يتوهمه العبد لا يكون إلا ضرورة مصورة، لكن هذا لا يدل على فساد ما يتوهم ولا على فساد الصورة. والثاني يكون المراد بالتصوير تصوير الإنسان في نفسه له، فيكون تصويره مثل ظفر الوهم به، فيعود الأمر إلى أن يقال ما يتوهمه العبد فقد تصوره، وهذا لا فائدة فيه. وذلك أن التصوير إما أن يراد به أنه في ذاته مصور، أو يراد أن العبد تصوره في نفسه، إذ ليست الصورة إلا عينية خارجة موجودة في الخارج، أو ذهنية في نفس الإنسان مثلا ونحوه مما يتصور فيه. والكلام إذا كان تكريرا بلا فائدة كان من الشطح، وإن كان بلا حجة كان دعوى. وقوله من آواه محل أدركه أين، استدلال منه على انتفاء إيواء المحل بانتفاء الأين، وهذه حجة ساقطة، فإن العلم به أظهر من العلم بانتفاء الأين عنه، فإن عامة أهل السنة وسلف الأمة وأئمتها لا ينفون عنه الأين مطلقا، لثبوت النصوص الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سؤالا وجوابا. فقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال للجارية أين الله، قالت في السماء، وكذلك قال ذلك لغيرها، وقال له أبو رزين العقيلي أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. ومن نفى الأين عنه يحتاج إلى أن يستدل على انتفاء ذلك بدليل، أما أن يجعل انتفاء الأين عنه دليلا فهذا لا يقوله عاقل. ومن نفى الأين قال لأن الأين سؤال عن المكان، يقول والله ليس في المكان لأن المكان لا يكون إلا للجسم، والله ليس بجسم لأن الجسم لا يكون إلا محدثا ممكنا، فلا بد له من هذه المقدمات أو ما يناسبها. ثم المثبت لما جاءت به السنة يرد عليه بمنع بعض هذه المقدمات والتفصيل فيها أو بعضها، وبيان الحق في ذلك من الباطل، مثل أن يقال المكان يراد به ما يحيط بالشيء والله لا يحيط به مخلوق، أو يراد به ما يفتقر إليه الممكن والله لا يفتقر إلى شيء، وقد يراد بالمكان ما يكون الشيء فوقه والله فوق عرشه فوق سماواته، فلا يسلم نفي المكان عنه بهذا التفسير. ونقول قد وردت الآثار الثابتة بإثبات لفظ المكان، فلا يصح نفيه مطلقا، وكذلك نقول في سائر المقدمات. فظهر أن هذا الكلام لا تصح دلالته إلا أن يراد به نفي الاتحاد والحلول، فيكون المعنى لو آواه بطن مريم أو جسد واحد من البشر كما قد يقول بعض ذلك بعض الحلولية لكان الأين يلزمه كما يلزم محله، ففرق بين أحدهما والآخر في جعل هذا خالقا وهذا مخلوقا. وأما نفس المعنى المقصود بنفي إيواء المحل عنه فإنه صحيح إذا قصد به أنه لا فوقه شيء من المخلوقات فتحيط به، أو يكون الرب مفتقرا إليه. وأما إن قصد أنه ليس فوق العرش فهذا باطل، ولكن لفظ إيواء المحل بالمعنى الأول أشبه. وأما قوله من كان له جنس طالبه بكيف فهو نمط الذي قبله، فإنه يتضمن نفي المجانسة عنه بانتفاء طلب الكيف، والعلم بأن الله ليس له مثل ولا سمي ولا كفء أبين من العلم بأنه لا يقال له كيف. فإن كثيرا من الناس دخلت عليهم الشبهة فطلبوا التكييف حتى بين لهم أن الكيف غير معلوم لنا. فالذي ثبت نفيه بالشرع والعقل واتفاق السلف إنما هو علم العباد بالكيفية، وسؤالهم عن الكيفية التي لا يمكن معرفتها بخلاف المجانسة فإنها منتفية عنه في نفس الأمر، فكيف نجعل هذا دليلا على الآخر؟ ولو قلب العبارة وقال فالذي يطلب له كيف له جنس لكان قد سلك سبيل الاستدلال، لكن قد لا يسلم له ذلك ويقال له، من أين تعلم أن كل ما يقال له كيف يجب أن يكون له مثل يجانسه؟ وحينئذ يمكن الاستدلال على ذلك بما ليس هذا موضعه، ولعل المتكلم بهذا الكلام قصد هذا المعنى، مع أنه في نفي السؤال بكيف كلام قد ذكرناه في غير هذا الموضع. وأما قوله لا يظله فوق ولا يقله تحت ولا يقابله حد ولا يزاحمه عند ولا يأخذه خلف ولا يحده أمام ولم يظهر قبل ولم يثنه بعد ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يفقده ليس، فهذا الكلام أكثره مجمل وفيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. فقوله لا يظله فوق حق، إذ ظاهره أن الله ليس فوقه شيء، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وأما قوله لا يقله تحت، فإن أراد به أن الله ليس فوق الخلق فهذا ليس بحق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء لم يقل لست فوق شيء، بل قال أنت الباطن فليس دونك شيء، ولم يقل ليس لك دون، ولا قال لست موصوفا بالفوق. ففرق بين قوله ليس دونه شيء وليس شيئا وليس شيء فوقه، وبين قوله ليس موصوفا بفوق ولا هو موصوف بتحت. وأما قوله لا يقابله حد ولا يزاحمه عند فظاهره باطل، إذ ظاهره أن الله لا يقابله شيء من المخلوقات ولا تنتهي إليه المحدودات ولا يكون عنده شيء من المخلوقات، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فإن الله تعالى يقول: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال: وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. وقوله لا يأخذه خلف ولا يحده أمام كلام مجمل، والله موصوف في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بأن المخلوق يكون أمامه وبين يديه في غير موضع، فلا يجوز نفي ذلك عنه. وأما قوله ولم يظهره قبل ولم يفنه بعد فظاهره صحيح، فإن ظاهره أنه ما ظهر بقبل كان قبله ولا يفنى فيكون شيء بعده، وهذا حق. فهو سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأما قوله ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يفقده ليس، ففيه إجمال، فإن أراد أنه لا يقال كان الله فهذا باطل. ففي الصحيح عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن قالوا: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان؟ قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكذلك إن أراد أنه لا يوصف بليس، فإن الله ينفى عنه أشياء كما ثبتت له أشياء، وإن أراد أنه لم يوجد بكان ولا يفقد بليس فهذا حق، فإنه ليس بمحدث في وقت دون وقت ولا يجوز عليه العدم، فلا حدث بكان ولا يفقد بليس. وأما قوله وصفه لا صفة له فمجمل، فإن أراد أن صفاته لا توصف بالكلام فالله ورسوله قد وصف صفاته مثل وصف علمه بأنه بكل شيء محيط، وقدراته بعمومها وأنه على كل شيء قدير، ورحمته بأنها وسعت كل شيء. وإن أراد أن العبد لا تحيط صفته بصفة ربه فحق، وما أظنه أراد ما يريده بعض المتكلمين من أن صفة لا تقوم بها صفة، لأن العرض لا يقوم بالعرض، بل تكون الصفتان والعرضان جميعا قائمين بالعين. وأما قوله فعله لا علة له فمجمل، وهو أقرب إلى الحق، إن أراد أنه لم يفعل شيئا لعلة من غيره فهذا حق، وإن أراد أنه لم يفعل الأشياء لعلة من نفسه مثل مشيئته وإرادته وعلمه فهذا ليس بحق، والأشبه أنه أراد المعنى الأول. وأما قوله كونه لا أمد له فهذا حق صحيح، وأما قوله تنزه عن أحوال خلقه فصحيح إذا أراد أنه ليس مثل خلقه في شيء من الأشياء. ولكن من جعل في هذا الكلام أنه لا يوصف بالصفات التي تليق به كما يوصف خلقه من تلك الصفات بما يليق بهم فهذا باطل، فإنه يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وإن كان خلقه يوصفون بما يليق بهم من ذلك. وأما قوله ليس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج فهو صحيح، فإن الله لا عون له ولا ظهير كما قال تعالى وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، بل هو الغني عن جميع خلقه. وكذلك سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه من المعالجة. وكذلك قوله باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم صحيح، وإن كان ما باين الله به خلقه أعم من مجرد القدم، فإنه باينهم بجميع صفاته ليس له في شيء منها مثل. وأما قوله إن قلت متى فقد سبق الوقت ذاته فهذا صحيح، فإن الله لا يقال متى كان إذ هو القديم الذي لم يزل ولا يزال. وأما قوله إن قلت هو فالهاء والواو خلقه فهو كلام فاسد، فإنه إن أراد أنه لا يقال هو فهذا خلاف إجماع المسلمين وسائر الأمم وهو فاسد بضرورة العقل والشرع. قال تعالى هو الأول والآخر، وقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال وهو الغفور الودود، وقال وهو معكم أينما كنتم. وفي القرآن من ذكر هو أكثر من أن يحصر هنا، فنفى قول هو من أعظم الباطل. وإن أراد أن يقال ما هو لعدم العلم بحقيقته فلا يصلح أن يدل على ذلك بقوله فالهاء والواو خلقه، فإن هذا لو كان حجة لصح أن يحتج به في متى وأين، وبتقدير كون الحروف مخلوقة لا يصلح أن يحتج بذلك على نفي الإخبار بها عن الله أو الاستفهام بها عن بعض شؤونه وصفاته. وإدخال لفظ هو بين متى وأين يدل على أنه أراد الاستفهام. وإن أراد أن إذا قلنا هو فإنما تكلمنا بحروف مخلوقة وأن ذلك يفيد نفي معرفتنا به فهذا من أبطل الكلام، فإن القائلين بأن الحروف مخلوقة والحروف غير مخلوقة متفقون على أن الإخبار عنه بهو لا ينفي معرفته، فظهر أن قوله الهاء والواو خلقه كلام ليس فيه هنا فائدة بحال. وإذا كان المتكلم بذلك لم يذكر كلاما منتظما مفيدا سواء كان حقا أو باطلا فهو جدير على أن لا يستدل بكلامه على أنه حق أو باطل. ثم قائل ذلك إن أراد أن نفس أصوات العباد مخلوقة فهذا صحيح، وإن أراد أن نفس الحروف في حروف القرآن وغيره ما تكلم الله بها وليست من كلامه فهذا خلاف الكتاب والسنة وخلاف سلف الأمة وأئمتها. وأما قوله إن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده فحجة ضعيفة، لأن وجوده قبل المكان لا يمنع بعد خلق المكان أن يقال وأينه، فإن الأين نسبة وإضافة لا تكون إلا بعد وجود المضاف إليه، وأما متى فهو يقتضي حدوث المسؤول عنه، فجواب متى يقتضي حدوثه إلا أن يجاب عنها بأنه لم يزل، فإذا قال القائل متى كان قيل له لم يزل ولا يزال، وأما جواب أين فهو يقتضي علوه وهو علي عظيم وليس بمحدث فلا يشبه أحدهما بالآخر. وأما قوله فالحروف آياته فكلام صحيح، وكذلك القرآن هو كلام الله غير مخلوق وهو آياته، وكون القرآن بحروفه ومعانيه آياته لا يستلزم كون ذلك مخلوقا. وأما قوله ووجوده إثباته فلم يرد به والله أعلم ما يعنيه المتكلم بلفظ الوجود، وإنما أراد به ما يريده الصوفية وهو مطابق اللغة، يقول وجود العبد له هو إثباته، وأما قوله معرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه فلا ريب أن هذا إبطال لمذهب الاتحاد والحلول وهو حق، وتمييزه من خلقه متفق عليه بين أهل الإيمان، ولا يستقيم ذلك إلا إذا كان بائنا من خلقه غير داخل فيهم. وأما قوله ما تصور في الأذهان فهو بخلافه فهو كلام مجمل، ومعناه الصحيح أن حقيقة الرب لا يتصورها العبد، من تصور شيئا اعتقد أنه حقيقة الرب فالله بخلاف ذلك، والمعنى الباطل أن يقال كل ما تصوره العبد وعقله فهو مخالف للحق فليس الأمر كذلك. وأما قوله كيف يحل به ما منه بدأه أو يعود إليه ما هو أنشأه فكلام مجمل، فإن من يقول القرآن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه قد يقول مثل هذا الكلام، فيقول لا يحل القرآن به ولا يقوم بذاته، فإنه منه بدأ ولا يعود إليه لأنه أنشأه. والقول بأن كلام الله مخلوق منفصل عنه قول باطل، وهو شعار الجهمية، وهو في الحقيقة تكذيب للرسل. وكذلك قوله لا تماقله العيون قد يشعر أنه لا تجوز رؤيته بالعيون، وليس الأمر كذلك، بل رؤيته بالعيون جائزة، والمؤمنون يوم القيامة يرونه عيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الأبصار لا تدركه. وأما قوله لا تقابله الظنون فمن المجملات، وقوله قربه كرامته وبعده إهانته فمردود. أما أولا فإنه وصفه بالبعد، والله لا يوصف بالبعد، وإن وصف بالقرب هذا إن أراد قربه من عباده وبعده منهم، وإن أراد تقريبه لهم وتبعيده لهم فاللفظ لا يدل على ذلك، فإن القرب والبعد غير التقريب والتبعيد. وأما ثانيا فلأن قربه من عباده وتقريبه لهم عند سلف الأمة وأئمتها وعامة المشايخ الأجلاء ليس مجرد الإنعام والكرامة، بل يقرب من خلقه كيف شاء ويقرب إليه منهم من يشاء، كما قد بينا ذلك في موضعه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر، وثبت في الصحيح أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال تعالى واسجد واقترب. وأما قوله علوه من غير توقل ومجيئه من غير تنقل فكلام مجمل هو إلى البدعة أقرب، فإنه قد يظهر منه أنه ليس هو فوق خلقه، ويفهم من هنا فيما دل عليه الكتاب والسنة من وصفه بالاستواء والمجيء والأتيان وغير ذلك. وهذه المسألة والتي قبلها كبيرتان ذكرناهما في غير هذا الموضع، مثل جواب الاعتراضات المصرية وغير ذلك. وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن والقريب والبعيد ليس في أسماء الله البعيد، ولا وصفه بذلك أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هو موصوف بالقرب دون البعد. وفي الحديث المشهور في التفسير أن المسلمين قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا يقتضي وصفه بالقرب دون البعد. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه لما جعلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وإنما الواجب أن يوصف بالعلو والظهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، وقال تعالى وهو العلي العظيم، فلو قال هو العلي القريب كان حسنا صوابا، وكذلك لو قال قريب في علوه علي في دنوه. فأما وصفه بأنه القريب البعيد فلا أصل له، بل هو وصف باسم حسن وبضده، كما لو قيل العلي السافل أو الجواد البخيل أو الرحيم القاسي ونحو ذلك، والله تعالى له الأسماء الحسنى. وإنما يؤتى مثل هؤلاء من القياس الفاسد لما سمعوه يخبر عن نفسه بأنه الأول الآخر الظاهر الباطن، قاسوا على ذلك القريب والبعيد، وهذا خطأ، لأن تلك الأسماء كلها حسنة دالة على كمال إحاطته مكانا وزمانا. وأما هذا فهو جمع بين الاسم الحسن وضده. الوجه الرابع أنه قدم كلام الشبلي في الاعتقاد قبل كلام جميع المشايخ الذين هم أجل منه وأعظم، مع أن المسألة لا تستحق التقديم، وإنما مرتبته فيما بعد كما ذكرها هناك، وكان الواجب أن يؤخر ذلك إلى موضعه، فإنه ذكر بعد ذلك أول الواجبات، وهذا هو الذي يستحق التقديم. ومثل هذا يقتضي كون المصنف فيه نوع من الهوى، ومن أعظم الواجبات على أهل هذا الطريق خلوهم من الهوى، فإن مبناه على قوله وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر. نسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.